وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو مولاه الذي اعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. هذه قضية إضافية جاء بها مالك تبعا لهذه القضية الأولى، ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولكن يكون بإيش؟ باليقين. نعم، باليقين من العلم والشهداء. اليقين من العلم عنده وقفة، لو أخبرنا مخبر يكون عندنا علم يقين ولا علم ظني؟ علم ظني. فإذا جاء شاهد ثاني بقي ظني ولا يقين؟ ها، الله أعلم. من حيث العقل فهو ظني، ولكن من حيث الشرع فهو يقيني عملا بالظاهر. أما إذا جاء جمع من الأشخاص على غير موئد ولا تعارف بينهم، جاء رجل من الحناكية، وجاء رجل من النخيل، وجاء رجل من الصلصلة، وجاء رجل من كذا، وقال السيل يجري في المحل الفلاني، هل هذا الخبر مثل ما جينا اثنين يقول احنا جايين من الصلصلة والسيل يمشي؟ يمكن يكون كذابين ولا واحد في الالف، ممكن ولا لا؟ لكن عشرة، اثنين من النخيل، واثنين من الحناكية، واثنين من الصلصلة، واثنين من شجرة، واثنين من كذا، وكل واحد جانا في الصبح، واحد بعد نصف ساعة، واحد كذا، شفت فلان؟ لا والله ما شفت. شوف، ما اختلاق يا ابدا. حينما نسمع هذا الخبر نسمى المتواتر، يأتي بعضه وراء بعض، يحصل عندنا يقين بوجود السيل ولا لا؟ ها، هذا علم اليقين عقلا. الشرع لم يكلفنا في كل القضايا علم يقين، ولكن اكتفى منا بغلبة الظن. ولهذا انت ترى حينما يأتي إنسان يدعي على إنسان بأنه قتل ولده، ويأتي باثنين من الشهود لا طعن فيهم، هل 200% بأن هذا قتل وأن هؤلاء الشهود شاهدين؟ لا، ما يمكن أن يكون هذا. لكن أشيلوا ذوى عدل منكم، كلفنا بشهادة اثنين، ما دام بالعدالة وما في طعن فيهم، ليس لنا إلا الظاهر، والخفي أمره على الله. ولذا لو رجعوا بعد ذلك وقالوا كذبنا ما قتله، يكون الحال إيش؟ تبين بأنهم غير صادقين ولا لم يكن عن يقين. حينئذ القاضي يدبر نفسه معاهم، إن كانوا تعمدوا قتله بذلك قتل، وإن لم يتعمدوا لكن أخطأ ظنه فلان وتبين بأنه فلان الثاني دفعوا الدية. يهمنا إيش؟ علم اليقين الذي يقول عنه مالك لا يتأتى، لكن إن وجدنا بعيننا وحالة موتهما بأنه أمامنا ونشاهد بالعين. يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الشخص الذي يعيش في أندلوسيا ولم يأتي إلى المملكة أبدا، يسمع بالكعبة ولا لا؟ يتوجه إليها كل يوم بالصلاة ولا لا؟ إذا جاء إلى مكة ورأى الكعبة عند باب السلام، علمه بالكعبة وهو في بلده يستقبلها بالصلاة كعلمه حينما رآها بعينه؟ إيه؟ صار أقوى ولا لا؟ دخل إلى المسجد وطاف حول الكعبة واستلم الحجر، فتح باب الكعبة ودخل وصلى فيها، علمه بالكعبة حينما يكون في جوفها كعلمه حينما رآها بعينه؟ زاد شوية ولا لا؟ فالأول وهو في بلده علم يقين، والثاني حينما رآها عين يقين، والثالث حينما لامسها ودخل في جوفها إيش؟ حق يقين. قضية تأتي مع هذا: ميراث الحمل من أبيه أو من أخيه. مثلا إذا مات الميت وترك زوجته حامل وله ولد، هذا الحمل إذا جاء وأثبت وجوده في الدنيا له حق الميراث ولا لا؟ لكن بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم قبل موت أبيه، والشرط الثاني تحقق مجيئه إلى الدنيا حيا لا ينزل ميتا. فتحقق وجوده قبل موت مورثه، وتحقق حياته عند الولادة. بما يتحقق وجوده في الرحم عند موت أبيه؟ إذا ولدته لإيش؟ أقل من 6 أشهر، فهذا قطعا يكون وارث، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت بعد 5 أشهر من موت الزوج، يبقى كان الشهر السادس فين؟ موجود في حياة أبيه لمدة إيش؟ شهر، والخمسة جاءت بعدين. كيف يتحقق أنه حي عند الولادة؟ مالك يقول إذا استهل صارخة، والجمهور يقولون إذا ظهرت علامات الحياة. افرض أنه ما صرخ، لكن أخذ الثدي وامتص ورضع. افرض ما أخذه، لكن جلس على الأرض وأخذ إيش يتحرك بيديه ورجليه. فمالك يقول لا، حتى يصرخ. طب وإذا ما صرخ من الحلال؟ ولذلك الباجي يقول التحقيق عندي في هذه المسألة أن يثبت يقينا بأنه حي. إذن مالك يقول لا يرث أحد أحدا بشك، إن شكنا في حياته ما صرف، لكن يدي راحت كده ورجله راحت منه كده، طلع نفس انتهى، ما قد يكون مضغوط يطلع النفس زي الكرة ما تكون منفوخة وتضغط عليه يطلع منها نفس، القربة لما تكون مليانة ولا انت بتملاها تنتفق على آخرها لكن يكون نصها هوا، فض الهواء ويجي مية زيادة. كذلك اليد قد تكون مضغوطة، فإذا كانت حركة غير حركة المضغوط أو حركة يقينا بالحياة، حينئذ عرفنا أنه إيش؟ جاء إلى الدنيا حي، إذن يستحق الميراث. بأي شيء نثبت يقينا؟ بالمدة أكثر إيه؟ أقل من 6 أشهر، لأن هذا يقين بكتاب الله، أو نراه متحركا صارخا راضعا يثبت حياته يوم يومين اكثر اقل، حينئذ اصبحت حياته ثابتة وتوفر شرط ميراثه من مورثه يقينا لا شك. نعم. فكذلك الذين ماتوا معا، هل تيقن تأخر احدهما علم يقين ام لا؟ نعم. عاش ولا مات؟ 3 ساعات مدة يعيش مثلها ولا لا؟ كم مدة عمر الحمل مثل هذا يعيش لو بقي ولا ما يعيش؟ ما هو لو نزل 4 أشهر حيقعد في ايدا 6-7 ساعات. لو كانت حامل 4 أشهر ونفخ فيه وعشرة ونفخ فيه الروح يجلس. وشاهدنا المرة وضعت ولدها في صحن فيه ماء قعد 6 ساعات هو ابن 5 أشهر. لكن هل هذا يعيش؟ هذا سقط لا يعتبر انه ايش ولد. نعم. تقول لو أن امرأة ماتت في الولادة وولدها حي وشققنا عنه وأخرجناه حيا، يرث ولا لا؟ يرث قطعا. وهل نشق لإخراجه أم لا؟ بعض الناس يتردد، نقول لا، الحي أبقى من الميت إذا تيقن عندنا أنه سيعيش. أما إذا كنا في شك يعيش ولا يموت، لا، لا نعمل بالشك مع اليقين، حرمة الميت يقينية. فإن تيقن عندنا بأن الولد في حالة ولادة وإنه يعيش مثله، نشق البطن ونخرج الولد. نعم. يقول مالك بيان هذا وذلك، أي لا توارث بينهما، أن الرجل يهلك ومعه إيش؟ مولاه الذي اعتقه، يعني سيد معتق وعبد معتق. احنا عارفين ان العبد اذا مات سيده الذي اعتقه له ايه؟ يرثه بالولاء، لكن الاثنين ماتوا معا ولا نعرف من الذي مات. فالعبد المعتق له اولاد وله ورث. احنا من اللي يجي اول، النسب ولا الولاء؟ النسب. فييجوا اهل النسب يقولوا هذا ابونا، ويجي السيد المعتق يقول ايش؟ اولاده يقول هذا عتيق ابينا ناخذه بالولاء. هل عندكم بينه؟ لا، ما عندنا. هل يرثه في هذه الحاله؟ بأنه مات معه، ولا ميراث العبد لأولاده من نسبه؟ مجرد قول الأولاد بأن هذا عتيق أبونا وأن أبونا هو الذي ورثه، هذا يحتاج إلى إثبات بيقين أنه مات متأخرا عن العبد. نعم. فليس ذلك لهم، أي لولد السيد المعتق، بمجرد دعواهم. لا بد من إيش؟ يقين، علم يقين عندنا بأن شهدنا، أو يقين عند الشهداء. يعني إذا جانا شاهد وقال أنا أشهد بأن إيش علامة بنيت الشهادة؟ بنيت أن هذا رجل عجوز وهذا شباب، والحادثة وقعت على اثنين، والعجوز يمكن إيش يموت بدري والشباب يتحمل، هل هذا يقين؟ لا، شهادة ما هي على يقين، إذا شهادة مرفوضة. لكن كيف قلت أن هذا؟ قلت نعم والله أنا حالا أدركتهم هم في السيارة، وأنا اللي أسعفتهم وشلتهم، شلت الشيبة من تحت السيارة ميت منتهي، والعب لسه لما قلبت عنه السيارة وطلعتها وجيبته بعدين مات. يبقى عنده يقين ولا؟ نعم. يرثه أي العبد المعتق أولى الناس به من الأحياء. من أولى الناس به؟ أولاده هو ولا أولاد المعتق؟ أولاده هو، لأنه نسب.